إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قرر العلماء رحمهم الله تأسيسا على نصوص الكتاب والسنة أنه ما عبد الله إلا بالعلم، وما عصي الله تبارك وتعالى إلا بالجهل. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الجهل هو سبب الضلال والإضلال، ويفهم من هذا أن العلم هو سبب الهدى والاهتداء. فإذا أرادت الأمة أن تهتدي بهدي الله رب العالمين وأن تكون هادية به، فعليها أن تتعلم دين ربها تبارك وتعالى. وإنه ما كان يمكن أن يقبل مجتمع يعلم دين الله تبارك وتعالى أن يقول فيه قائل إنه ينبغي أن يكون الزواج على صورتين، على صورة شرعية دينية، وذلك بأن يكون الزواج على وفق ما تراه كل طائفة، فيكون الزواج بين أبناء كل طائفة في المجتمع المصري على حسب ما تدين به تلك الطائفة، ويكون هنالك زواج مدني وهذا لا علاقة للدين به، فيمكن للرجل النصراني أن يتزوج المسلمة، وكذلك يتزوج الملحد المسلمة أو الكتابية زواجا مدنيا. وهذا يفتح الباب أيضا إلى القول بأنه يمكن أن يقع الزواج بين المثلين، يعني بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة، فيكون الزواج على هذا زواجا مدنيا، وهو المعمول به في الغرب عند الديمقراطيين الذين يأخذون بهذا الأمر في حياتهم وفي شؤونهم ومعاملاتهم. من عجب أن الله تبارك وتعالى أدخل الإسلام مصر على يدي عمرو، ثم يأتي من يسمى بعمر في هذا الزمان ليخرج الإسلام من مصر، فإن الإسلام دخل مصر على يدي عمرو بن العاص، والذي يقول الكلام الباطل الذي مر ذكره هو عمرو حمزاوي. فعمرو يدخل الإسلام وآخر يخرجه من أرض الكنانة وإلى الله المشتكى. النصوص في الكتاب والسنة كثيرة جدا وضافية في ذم الجهل وبيان قبيح أثره، ومن تلك النصوص قوله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فاحتج الجاهلون بالإرادة الكونية على ما تورطوا فيه من شركهم وكفرهم، فاحتجوا بالقدر على معاصيهم وآثامهم، وخلطوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، واحتجوا بالأمر الكوني على ما وقعوا فيه من الذنوب والمعاصي، وهذا خلط قبيح، فإن أراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب، والله تعالى لا يريد شرعا إلا ما أحب ورضي، وقد يقع المراد شرعا وقد لا يقع. وأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، والله تعالى قد يريد كونا ما لا يحبه ولا يرضاه، والمراد كونا لا بد من وقوعه. قال تعالى: قل هل عندكم من علم، أي كتاب وحجة من الله، فتخرجوه لنا حتى يظهر ما تدعون على الله تعالى من الشرك أو تحريم ما حرمتم، إن تتبعون أي ما تتبعون فيما أنتم عليه إلا الظن من غير علم ويقين، وإن أنتم إلا تقرصون تكذبون. قل فلله الحجة البالغة التامة على خلقه بالكتاب والرسول والبيان، فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا يدل على أنه لم يشأ إيمان الكافر ولو شاء لهداه. قال السعدي رحمه الله: هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنه. وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولون، كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعه، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسا. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحق. فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه. أولئك الذين يحتجون بالإرادة الكونية القدرية، وأراد فيها كما مر بمعنى شاء، والله تبارك وتعالى قد يريد كونا فيقع في كونه تعالى ما لا يحبه وما لا يرضاه. وأما المراد كونا فلا بد من وقوعه في أرض الله، فالله تبارك وتعالى أعطى الإنسان مشيئة تحت مشيئته سبحانه، وجعله مميزا وعاقلا، وأرسل إليه الرسل وأنزل الكتب وبين طريق الحق وطريق الضلال، ودله على طريق الهداية وحذره من طريق الغواية، وجعل له تلك المشيئة التي بها يختار. فالاختيار إذن راجع إلى مشيئة العبد تحت مشيئة الرب جل وعلا. فإذا اختار أذن الله تبارك وتعالى لما اختاره أن يقع في ملكه ولو كان مما لا يحبه الله. إذا اختار العبد الكفر لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا، فما يقع في ملكه مما لا يحبه لا بد فيه من أمره وإذنه، وإلا ما وقع في ملك الله تبارك وتعالى أيعصى ربنا قهرا؟ فلا بد من إرادة الله تبارك وتعالى وإذنه ومشيئته بوقوع ما لا يحبه ولا يرضاه في كونه، ولولا إذنه تبارك وتعالى بوقوع ذلك من أجل أن يرتب الجزاء عليه ومن أجل أن ينفذ العقاب في من أتى به، لولا ذلك ما وقع في ملك الله، لأن الله تبارك وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وإرادته تبارك وتعالى هي النافذة. فإذا أراد الإنسان الكفر والمعصية أذن الله بوقوع ذلك في ملكه مع بغضه وكراهته له من أجل أن يحاسبه عليه، لأنه لأجل ذلك خلق الخلق، من أجل أن يعطيهم تلك المشيئة، وذلك الاختيار ليختاروهم الكفر أو الإيمان، الرشاد أو الضلال، الهداية أو الغواية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فجعل الله تبارك وتعالى تلك المشيئة للعبد مرتبا عليها الجزاء والعقاب، ولكن لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريده، فهذه إرادة كونية. فالمعصية التي تقع في ملك الله هي بإرادة الله تبارك وتعالى وبمشيئته وقعت، لأن الله لا يعصى قهرا. وأما ما يحبه الله وتبارك وتعالى ويرضاه فقد أمر به شرعا، أمر به دينا، وليس شرطا أن يقع ما أمر الله تبارك وتعالى به دينا وشرعا. فإن الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة، فمن الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي، لأن هذا الأمر أمر شرعي وليس بأمر كوني. لو كان أمرا كونيا ما تخلف عن الصلاة واحد، لو كان أراد في قولنا أراد الله تبارك وتعالى منا الصلاة، لو كان أراد بمعنى شاء ما تخلف عن الصلاة واحد، ولكن أراد في قولنا أراد الله منا الصلاة، يعني أحب الله تبارك وتعالى منا الصلاة، كلفنا بذلك وهو محبوب له. فإذا فعلناه فلا بد فيه من الإرادة الكونية، يعني لا بد من إذن الله بوقوع ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه في ملكه، لأنه لا بد من إذنه بمعنى مشيئته، فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء. هذا التفريق بين الإرادتين إذا التبس على العبد ضل الصراط المستقيم. والخطأ الذي يقع في باب القضاء والقدر عامته راجع إلى عدم تحرير هذا الموطن من المواطن الدقيقة من العلم الشرعي المتعلق بالعقيدة الصحيحة. فلا بد من التفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يقع في ملك الله تبارك وتعالى الكفر والشرك والبدعة والمعصية من كبيرة وصغيرة. يقع في ملك الله ما لا يحبه الله، في الكون ظلم وطغيان وعسف، وفيه فواحش وسفك للدماء وشرب للخمور. في الدنيا أمور لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها، ولكنها تقع في ملك الله، أتقع رغما عن الله؟ حاشا لله. إذن لا بد فيها من إذن الله، لأن الحكمة في خلق الإنسان والجن أن الله تبارك وتعالى جعل هذين المخلوقين من الإنس والجن مختارين، وأعطاها الله رب العالمين أي تلك المخلوقات من الإنس والجن مشيئة تحت مشيئته، وهذا مناط التكليف. ولذلك إذا انعدمت وسائل الاختيار بالجنون وذهاب الأهلية ارتفع التكليف، فإنه لا يصير حينئذ مكلفا، ولكن ما دام عقله معه، ما دام ذا أهلية، ما دام مكلفا، فإنه يكون محاسبا. وقد جعله الله رب العالمين مختارا، فإذا أمر الله رب العالمين بأمر فلا بد فيه من إذن الله تبارك وتعالى مع حب الله تبارك وتعالى إياه ورضائه عنه، لأن الله لا يأمر إلا بما هو خير، لا يأمر إلا بما يحب. إذا نهى الله تبارك وتعالى عن شيء فأراد إنسان أن يقع فيما حرم الله عليه، وقد آتاه الله تبارك وتعالى المشيئة تحت مشيئته، وجعل العقل الذي هو مناط التكليف معه، فإن الله تبارك وتعالى يأذن بوقوع هذا الأمر من المعاصي في ملكه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، مع بغض الله إياه وكراهته تبارك وتعالى له. إذا فرقنا بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، استقام لنا هذا الأمر. المشركون خلطوا بين الأمرين. قال السعدي رحمه الله: هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر، وهي الإرادة الكونية، حجة لهم في دفع اللوم عنه. وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولون، كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفع، ولم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسا. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب، ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، لأنهم لو كانوا مجبورين على فعل المعصية ثم عوقبوا على ما هم مجبورون عليه لكان ظلما له، والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، فدل على أنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من المعاصي وارتكبوا ما ارتكبوه من الآثام بإرادتهم ومشيئتهم وباختيارهم، ولذلك رتب على فعلهم العقاب والعذاب، وإلا لكان ظلما له. وكذلك في المقابل، لو أن الإنسان كان مجبورا على فعل الطاعات وما يحبه الله تبارك وتعالى، فكيف يثيبه الله تبارك وتعالى على ما هو مجبور عليه؟ هذا عبث، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث سبحانه، كما أنه منزه عن الظلم. وأيضا من تلك الوجوه أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة، ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد. ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته. كل إنسان يميز بين أن يتبول بإرادته وأن يكون مصابا بسلس البول فلا يستطيع أن يمنع ذلك عن نفسه. كل إنسان يميز بين ما يختاره وبين ما هو مجبور عليه. والإنسان يثبت لنفسه الاختيار فيما يحبه الإنسان ويرضاه من أمر الدنيا. لو أن إنسانا قيل له هنالك وظيفة لها راتبان، أحد الراتبين 1000 دنانير، وأما الراتب الثاني فهو 10 دنانير، وقيل له اختر بين الوظيفتين، فهل سيختار الوظيفة ذات الراتب الأقل ويقول أنا مجبور على اختيار هذه الوظيفة، أم سيختار الوظيفة ذات الراتب الأعلى؟ إذن هو مختار. كذلك إذا كان مسافرا فقيل إن غايتك التي تريد أن تصل إليها دونها طريقان، أحد الطريقين محفوف بالمخاطر وهو طويل عسر وفيه ما فيه من المشاق، وأما الطريق الثاني فسهل قصير ميسر وليس فيه من المخاطر شيء، فهل يختار الطريق ذا المخاطر ثم يقول أنا مجبور على فعل هذا، أم أنه سيختار الأيسر؟ إذن كل إنسان أعطاه الله اختيارا، وكل إنسان فيما يتعلق بصالحه من فوائد الدنيا يعلم تماما أنه مختار. فالإنسان آتاه الله تبارك وتعالى الاختيار، ولكنه يحتج بالقدر فيما يتعلق بالمعاصي والذنوب. فإذا لم يصلي مثلا وقلنا له لما لا تصلي، يحتج بالقدر ويقول إن الله كتب علي ألا أصلي. فنقول إن ما قدره الله تبارك وتعالى لا يعلم إلا بعد أن ينفذ قدر الله في أرضه، فأنت لا تعلم المقدور قبل وقوعه. يعني إذا قلنا لإنسان صلي، الآن هو لا يعلم ما قدر الله عليه سيصلي أو لا يصلي، فإذا احتج بأن الله قد كتب عليه ألا يصلي قلنا ولما لا تقوم إلى الصلاة قائلا إن الله كتب علي أن أصلي. كما أننا في مسألة الوظيفة ذات الراتبين تركناك فاخترت الراتب الأعلى، لماذا لم تختر الراتب الأدنى؟ ثم بعد ذلك تحتج بالقدر على هذا الاختيار. كل إنسان آتاه الله تبارك وتعالى في الأمور الاختيارية اختيارا ومشيئة، وهذه المشيئة تحت مشيئة الرب الجليل جل وعلا. فعلى الإنسان ألا يحتج بالقدر على المعصية. الله رب العالمين علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب، وليست هذه الكتابة بمرادفة للجبر، بمعنى أن الله طالما أنه قد كتب علي أن أفعل كذا فأنا مجبور على فعله فيما يتعلق بالأمور الاختيارية. لأن الإنسان إذا كتب الله في الأزل وقد كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأن الله تبارك وتعالى علمه شامل محيط، فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، ويعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فإن الكفار في النار يطلبون أن يردوا إلى هذه الدار، يعني إلى الدنيا، لكي يعملوا صالح، فيقول الله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهم لن يرد، ولكن الله يعلم أنه لو ردهم لوقع هذا فيه، فالله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وكما كان في أمر الغلام الذي قلع الخضر رأسه، فإن التعليل لما جاء بعد كان على أن هذا الغلام لو عاش، وهو لم يعش، فهذا لم يكن ولن يكون، ولكنه لو كان لكان كذلك، لأن الله تبارك وتعالى يعلم، فالله صاحب العلم المحيط، فالله يعلم ما سيكون مني من الأمور الاختيارية التي آتاني الله تبارك وتعالى الاختيار فيها. الله عز وجل يعلم اختياري، فكتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا الاختيار الذي سوف أختاره في الزمان الذي أخلق والمكان الذي أكون فيه، فكتب الله ما يكون مني، لا يخفى على الله شيء، ولكن هذا الاختيار في النهايات راجع إليه بمشيئتي أنا تحت مشيئة الرب الجليل جل وعلا. فالذي يكفر يعلم الله تبارك وتعالى أنه سيكفر، وكتب الله تبارك وتعالى ما يكون من كفر، وليست هذه الكتابة بمجبرة للكافر على كفره، وإلا فلو كان مجبورا على الكفر فلما يعذب عليه؟ لو أن الله أجبر الإنسان على المعصية لما عاقبه الله تبارك وتعالى على ما هو مجبر عليه، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، ولأن الله تبارك وتعالى من صفاته العدل، وهو تبارك وتعالى يقيم الحق ولا يظلم أحدا شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل، وعليه فالله منزه عن الظلم، الله لا يظلم لكمال عدله، وعليه فلو كان مجبرا العبد على المعصية ما عاقبه عليه، وكذلك لو كان العبد مجبورا على الطاعة لا يملك إلا أن يطيع، ما أثابه الله تبارك وتعالى على تلك الطاعة التي أجبره عليه، لأن هذا عبد، والله تبارك وتعالى هو الحكيم، وحكمته في كل أمره من الأمور الكونية والأمور الشرعية على السواء. فلو أن الله أجبرنا على فعل الطاعات ما أثابنا عليه، إذ ما الفضل الذي لنا في فعل ما نحن مجبورون عليه؟ لتنزه الله تبارك وتعالى حينئذ عن إثابة الطائع الذي هو مجبور على فعل الطاعة، كما أنه يتنزه جل وعلا عن عقاب وعذاب العاصي الذي هو مجبور على فعل المعصية. ولكن عقدة المسألة أن الناس يربطون بين الكتابة التي كتبها الله رب العالمين على مقتضى علمه السابق، يربطون بين هذه الكتابة والجبر، فيقولون إن الإنسان مجبور على أن يفعل ما هو مكتوب. نعم، لن يخرج فعلك عما هو مكتوب، لأن الله ذو العلم المحيط الشامل فعلم ما سيكون منك حتما فكتب. وأما في الأمور الاختيارية فالاختيار لك، الذي يكفر يكفر بمشيئته هو، والذي يعصي يعصي بمشيئته هو، الذي يأتي بالآثام والذنوب إنما يأتي بتلك الآثام والذنوب على حسب مشيئته هو، وإلا ما وجدت المسؤولية الفردية وما وجدت المحاسبة ولا المساءلة. وإلا لو كنا مجبورين على فعل الطاعة وعلى فعل المعصية ما كان للخلق من حكمة أصلا، إذ ما الحكمة من الخلق حينئذ؟ وإنما عرض الله تبارك وتعالى الأمانة، أمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منه، فلما عرضت على الإنسان حملها، إنه كان ظلوما جهولا، فبظلمه وجهله حمل الأمانة. وأما السماوات والأرض فإن الله تبارك وتعالى لما خلقهما قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماء والأرض والمخلوقات كلها مسخرة لا تخرج عن حد التسخير، وهي عابدة لله تبارك وتعالى على هذا النحو من العبادة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأما الإنسان وأما الجان فإن الله تبارك وتعالى أعطى الإنس والجن مشيئة تحت مشيئته، لأن الله تبارك وتعالى يريدنا عابدين له باختيارنا. وأما الخلق كلهم فهم عبيد بمعنى القهر، بمعنى الربوبية، بمعنى التسخير. حتى إبليس، إبليس عبد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، لأنه مربوب مقهور مسخر لا يستطيع أن يخرج عن حيز الربوبية. وأما العابد الذي يريده الله تبارك وتعالى الذين هم من عباد الرحمن فهؤلاء هم الذين يختارون الإيمان ويتركون الكفر والشرك، هؤلاء هم الذين يختارون الطاعة ويتركون المعصية. فأنت لك مشيئة، وينبغي عليك أن تحرر مشيئتك طاعة لله رب العالمين. من عصى فإنما يعصي بمشيئته هو، لا يجبره الله رب العالمين على المعصية. ومن أطاع فإنما يطيع الله تبارك وتعالى بتوفيق الله وهداية الله تبارك وتعالى، بطاعته لربه يزيده الله تبارك وتعالى هدى. المشركون خلطوا بين الإرادتين واحتجوا بالقدر على كفرهم وشركهم، وبينوا أنهم لو أراد الله تبارك وتعالى الإيمان منهم لكانوا مؤمنين، ولكن لما بقوا على كفرهم وشركهم فقد أراد الله تبارك وتعالى منهم الشرك والكفران. هذه إرادة كونية، أذن الله لذلك أن يقع في ملكه، أذن الله لذلك أن يقع في ملكه، لأنه لا يعصى ربنا قهرا. وقد ضربنا عليها مثلا قديما، فقلنا إنك تقول لابنك الصغير في يوم العيد خذ هذا القدر من المال فتموله وأنفق منه في صالحك وصالح إخوتك الصغار، فإذا قال إنه سيأتي بشيء ضار فأنت تقول له لا، لا تأتي بما يضرك ولا بما يضر إخوتك، قد ملكته المال وأنت قادر على أن تسلبه منه مرة أخرى، فالمال لك أنت وهو ولدك وتحت قهرك وسلطانك وتوجيهك، ولكنك أردت أن تختبر فتقول له خذ هذا المال وافعل به فعلا صالحا ينفعك وينفع إخوتك، فهو يركب رأسه ويقول لابد أن آتي بكذا مما يضره ويضر إخوتك. تقول له قد نصحتك وإن فعلت ما نهيتك عنه عاقبتك، مع أنك قادر على أن تسلب منه ما أعطيت، ولكن أنت تأذن له بأن يفعل ما تكرهه من أجل أن ترتب عليه عقابه بعد، من أجل أن تختبره. تعطيه مالا وتقول هذا المال يمكن أن ينفق في الحلال ويمكن أن يوضع في الحرام، وقد أرشدتك وأمرتك ونهيتك، ثم سأحاسبك على وجه إنفاقك لهذا المال، وأنت قادر من البدء على إجباره على إنفاقه فيما تحبه أنت. إذن لقد أذنت له بأن يفعل ما لا تحبه وما لا ترضاه، فوقع ما لا تحبه بإذنك أنت وبإرادتك مع بغضك له وكراهيتك له، ولكن من أجل أن ترتب على هذا كله ثوابا وعقابا، من أجل أن ترتب على هذا كله جزاء بالحسنى أو بالسيئة. تعالى الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى. الله رب العالمين آتانا المشيئة وأنزل الكتاب وأرسل الرسول، وأمرنا الله رب العالمين أن نسلك سبيل الهداية وأن نجتنب طريق الغواية، وهدانا النجدين طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهدى وطريق الضلال، وأعطانا مشيئة بها نختار، وهو يعلم قبل خلقنا وقبل خلق السماوات والأرض، يعلم أزلا ما سيكون من اختيارنا، ولكن يأتي فعلنا باختيارنا نحن، فيرتب الله تبارك وتعالى عليه عقابا وثوابا، يرتب الله تبارك وتعالى عليه جزاء من جنة ونار. وهذه حكمة في خلق الخلق مختارين، وإلا فإن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة وهم لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستطيعون المعصية أصلا، الشياطين لا يستطيعون الطاعة أصلا، لأن هؤلاء اختاروا الكفر على الإيمان، وقد تأصل وتجدر فيهم ذلك الشرك والكفران، فهم لا يطيعون الله تبارك وتعالى ما أمره، كما أن الملائكة لا يعصون الله تبارك وتعالى فيما أمرهم. الإنسان وسط بين هؤلاء وهؤلاء، آتاه الله رب العالمين المشيئة تحت مشيئته، فيمكن أن يطيع ويمكن أن يعصي، يمكن أن يفعل الخير ويمكن أن يقترف الشر، يمكن أن يكون مؤمنا ويمكن أن يختار الكفر. فمن أجل أن يبتليه الله تبارك وتعالى آتاه الله المشيئة تحت مشيئته، لأنه إذا شاء العبد شيئا لا ينفذ ذلك الشيء إلا إذا أذن الله رب العالمين بوقوعه من خير أو شر. لابد من الإرادة الكونية، وهي إذن الله تبارك وتعالى لكي يقع في ملك الله تبارك وتعالى ما يشاءه الله رب العالمين مما يحبه ومما لا يحب. فأما ما يحبه فهي الإرادة الشرعية، لأن الله لم يأمر إلا بما يحب، لم يأمر الله تبارك وتعالى إلا بالخير، فهذا هو ما شرعه لنا. ولأننا قد أعطينا المشيئة تحت مشيئته والاختيار، فما أمرنا الله رب العالمين به مما يحبه لنا، منا من يفعله ومنا من لا يفعله. أمرنا الله رب العالمين بالصدق الحديث، فمنا من يصدق ومنا من يكذب. هذا الذي يكذب لا يمكن أن يقع كذبه إلا إذا أذن الله لذلك الشيء الذي أراده العبد بوقوعه في ملك الله. أيعصى ربنا قهرا؟ فلا بد من إذن الله حتى فيما لا يحبه ولا يرضاه. وكل ذلك إنما هو من الحكمة في خلق الإنسان، لأن الله رب العالمين جعله مختارا ذا مشيئة تحت مشيئة الرحيم الرحمن ليبتليه الله رب العالمين. فكل اختياراتك إنما هي منك، فاتق الله ربك ولا تخلط بين المشيئتين، بين المشيئة والإرادة الكونية من جهة والإرادة الشرعية الدينية من جهة أخرى. الذي يحبه الله تبارك وتعالى أراده شرعا، ليس لازما أن يقع، فقد يقع وقد لا يقع. إن الله رب العالمين أراد إرادة شرعية أن يكون العبد المؤمن للمؤمنة، أن يكون الطيب للطيبة، الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. هذا أمر شرعي، يعني أمر الله رب العالمين به أن يلتزم. الأمر الشرعي ليس حتما أن يقع، قد يخالف، للحكمة التي مر ذكرها من اختيار المكلفين من الإنس والجن. إذن الطيبات للطيبين، هل هذا واقع في دنيا الله؟ قد يكون الطيب عنده خبيثة، تحته خبيثة من أخبث أهل الأرض، كما كان تحت لوط ونوح. فامرأة لوط كانت كافرة وليس بعد الكفر ذنب، وامرأة نوح كانت كافرة. إذن قد يقول قائل، فأين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ فيقال هذا أمر شرعي ليس بأمر كوني. الأمر الشرعي أمر الله به، قد يقع وقد لا يقع. وكذلك قد يكون تحت الرجل الخبيث الذي هو أخبث أهل الأرض امرأة من أطيب النساء، كامرأة فرعون كانت تحت فرعون، وهو كان ممن ادعى الألوهية وادعى الربوبية أيضا، وهو من أخبث إن لم يكن أخبث أهل الأرض، ومع ذلك تحته امرأة من أطيب النساء، وهي ممن كمل الله تبارك وتعالى لها الإيمان والعقل، امرأة فرعون. إذن هذا أمر شرعي ديني وليس بأمر كوني قدري. الأمر الكوني لا بد أن يقع، إذا أراد الله تبارك وتعالى بنا شيئا إرادة كونية قدرية فلا بد أن يقع مراد الله رب العالمين، لا يمكن أن يدفع. ولذلك إذا وقع الأمر من قدر الله تبارك وتعالى مما لا نحبه، مما لا يلائمنا في القدر الذي لا يلائم، لأن أقدار الله فينا على ضربين، قدر موات وقدر غير موات. الأقدار التي يقدرها الله رب العالمين علينا منها ما نحبه نحن، كالصحة وكالمال وكالذرية وصلاح الأحوال ورفعة الشأن وبقاء الذكر، هذا يحبه العبد وهو من مقدور الله تبارك وتعالى لعبده في كونه. وهناك من القدر ما لا يلائم، كالمرض والفقر وظلم الخلق وما أشبه. لا يجوز للعبد أن يحتج بالقدر إلا عند المصيبة، يذكر القدر عند المصيب، فإذا أصيب بمصيبة قال قدر الله وما شاء فعل، فيطمئن قلبه، يقول هذا لا يدفع، هذا أمر الله، فيلقى مقادير الله تبارك وتعالى بالرضا عن الله. وأما عند وقوع الذنب فلا يذكر القدر، إذا أتى من الإنسان ذنب لا يحتجن حينئذ بالقدر، يقول وماذا أفعل؟ نقول له لما ارتكبت الفاحش، لما شربت الخمر، لما أشركت بالله ما لم ينزل به سلطان، يقول يا صاحبي وماذا أصنع؟ أمر قدره الله علي وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نقول لا، لا تحتجن بالقدر حينئذ، لأن هذا من القول بالجبر. والذي يحتج عليك بالقدر عند وقوع ما يقع منه من الذنوب والآثام، فعليك أن ترفع يدك باطشا بقفاه، فاصفعه على قفاه صفعة يرى بها النجوم في الظهر، فإذا قال لك ما هذا الذي تصنع، قل له قدر، قدره الله عليك، وماذا أصنع؟ لقد قدر الله علي أن أصفعه، هل أستطيع أنا أن أخرج مما قدر الله علي؟ خذ منه ماله، فإن استنكر عليك قل له هذا قدر، قدره الله عليك، فهذا كله باطل في باطل، أنت مختار، أنت ذو مشيئة، تحت مشيئة العزيز الغفار. إياك أن تقدم على المعصية، قاوم قاوم ولا تستسلمن، اتق الله ربك واعلم أنك مسؤول، وأن كل ما يأتي منك وإن كان معلوما لله تبارك وتعالى أزلا، وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، فإنما يقع ما يقع منك في الأمور الاختيارية، لا فيما أنت مجبور عليه، ولا ما هو واقع عليك مما لا تحبه من المقادير غير المواتية. وأما ما وقع منك من الأمور الاختيارية التي فيها التكليف التي عليها ثواب وعقاب، فهو بمشيئتك أنت، تحت مشيئة الرب الجليل، فتختار، ويأذن الله لاختيارك أن يقع في ملك حتى ولو كان لا يحبه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيكفر العبد رغما عن الله؟ حاشا لله، ولكن يأذن الله للكفر أن يقع في ملك ليرتب عليه العذاب والعقاب. لو فهمنا هذا استقامت الحياة. ولما جهلت الأمة هذا الأمر، هذا الجهل المعيب الذي يستشري في ربوعها ويضرب بأطنابه في دولها وأقطارها، تواكل المسلمون يقولون ماذا نفعل؟ إذا قيل لهم الدنيا تقدمت، أخذوا بأسباب العلم المادي، وأكثرهم متمسك بما هم عليه حتى من الإلحاد والكفر، وأنتم خير أمة أخرجت للناس، فينبغي عليكم أن تتقوا الله، رقوا الحياة، اجتهدوا في طاعة الله حتى تصيروا أمام الأمم كما أراد الله تبارك وتعالى لكم إرادة شرعية دينية، فأنتم خير الأمم قدرا وشرعا، فاتقوا الله تبارك وتعالى وحققوا ذلك في دنيا الله. يقولون قد كتب الله علينا ذلك، وماذا نصنع؟ هذا ذكر للقدر واحتجاج به عند المعصية، بل نقول هذا بما قدمت أيديكم أنتم، اتقوا الله وتعلموا دينكم تعلما صحيحا وتمسكوا به تمسكا سليما، وحينئذ يؤتيكم الله تبارك وتعالى الرفعة والعزة في الدنيا، ويحلكم الله تبارك وتعالى المحل الأسنى في الآخرة. واعلموا أن الإنسان إذا اختار الهدى أمده الله بالهدى من عند، الذي يهتدي يزيده الله هدى، إذا اهتدى الإنسان زاده الله تبارك وتعالى هدى وإيمانا، وأما إذا اختار الضلالة تركه الله في ضلالته، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. فإذا أخذت بالهدى العام، لأن الهدى قد يذكر مرة منفيا ويذكر مرة مثبتا، حتى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يثبت الله تبارك وتعالى له الهداية مرة وينفي عنه الهداية مرة أخرى، يقول له ربه تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحبب، فينفي عنه أن يهدي أحد، إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء، ويثبت له الهداية في آية أخرى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول قائل ممن لا يعلم حقيقة البيان القرآني، القرآن فيه تناقض، يقول له ربه إنك لا تهدي من أحبب، ويقول له ربه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية ونفاه. نعم، ولكن لم يقع النفي والإثبات على محل واحد، وإنما النفي لشيء والإثبات لشيء آخر، لأن الهداية هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة وظيفة المرسلين، بل ما أرسله الله رب العالمين إلا لهداية العالمين، بمعنى الهداية العامة أي ليرشدهم، ليدلهم ويعلمهم، ليوضح لهم الصراط المستقيم. فهذه الهداية التي أثبتها له رب العالمين، وإنك لتهدي لترشد وتبين وتوضح وتعلم النهج المستقيم والصراط القوي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية أخرى وهي مغايرة للهداية الأولى. الهداية المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كل أحد خلا الله، لأنها ثابتة لله وحده، هي الهداية الخاصة. الهداية الخاصة هداية القلوب، لا يملك أزمة القلوب إلا علام الغيوب، فهذه ليست إلا لله. لا يملك قلبك إلا الله، الذي يصرف القلب هو الله، الذي يملك أن يهدي القلب هو الله، لا يملك ذلك إلا الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب، وإنما يملك هداية الدلالة والإرشاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبتت له الهداية بوجه ونفيت عنه الهداية بوجه آخر. إذا أخذت أنت بالهداية بالمعنى العام، أخذت بالدلالة والإرشاد، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لك الله ربك خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، وهو المحيي المميت، ولذلك فيجب عليك أن تخلص العبادة لوجهه الكريم، لأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بكل تلك الأمور، وله الكمالات كلها، فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى. فيهتدي قلبك، بمعنى أنك إذا أرشدت استقمت، وإذا دللت اتبعت. فإذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الطريق المستقيم سلكته، وأخذت بالهداية والإرشاد العام. تأتي لك إن اهتديت الهداية العامة الهداية الخاصة، فيزيدك الله تبارك وتعالى هداية وتوفيقا. يقول ربنا والذين جاهدوا فينا، الجهاد ذروة سنام الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يجاهدون في الله لابد أن يكونوا مهتدين، وإلا فكيف يجاهدون في سبيل رب العالمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فذكر الهداية بعد أن أثبت لهم الجهاد فيه، إذن هم مهتدون لما أثبت لهم الجهاد فيه. والذين جاهدوا فينا لابد أن يكونوا مهتدين، عاد فذكر الهداية مرة أخرى، وأنهم سوف يهديهم إلى سبيله القويم وصراطه المستقيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول قائل لن يهدوا إلى السبل القويمة والصراط المستقيم إلا بعد أن يجاهدوا فيه، فلم يكونوا قبل مهتدين، كانوا مهتدين يأخذون بالهداية العامة، فإذا ثبتوا عليها أتتهم الهداية الخاصة. ولذلك قال رجل من سلفنا الصالحين رحمة الله عليه، كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة، يقول كنت أحمل نفسي في الليالي الباردة وفي الليالي القصيرة، لأنه إذا مد القيام فيها لم ينم شيئا يذكر، وحينئذ لا ينعم بلذيذ الغمض. فيقول كابدت قيام الليل، وكان يحس بثقله بوطأته على نفسه، كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. خذ بالهداية العامة، واعلم أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، واعلم أن العلم ثقيل كما قال رب العالمين. فإن مالكا رحمه الله لما قيل له ما تقول في هذه المسألة قال لا أدري، فقال له السائل متعجبا لا تدري، هذه مسألة خفيفة، فقال يا هذا ليس في العلم خفيف، لقد قال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لم يقل قولا خفيفا. ليس في العلم خفيف، العلم ثقيل، العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال. العلم الشرعي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رواده قليل. وأما التهريج الذي يسمى علما فما أثر ما يسقط من الذباب على الخراء، أسأل الله العافية والسلام. على كل حال نعود إلى ما كنا بصدد، إياك أن تخلط بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طلب الله رب العالمين منك أشياء وقدر عليك أشياء، فإياك أن تشغل بما قدر عليك عما طلب منك. إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. أراد بنا أشياء هذه إرادة كونية لا تدفع، وأراد منا أشياء هذه إرادة شرعية قد لا تلتزم. فلا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا مما قدر علينا بالإرادة الكونية القدرية، لا ينبغي أن نشغل بذلك عما أراد منا من الإرادة الدينية الشرعية بالتزام أمره واجتنابنا. المحتجون على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، يعني أن يمدوا الخط فيه على استقامته، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم هم. لأنك لو ضربت الجبرية على قفاه فإنه يضج، فإذا احتجزت بالقدر وأن ذلك أمر قدره الله عليك أن تضربه وعليه أن يضربه، لو احتجزت به ما قبله منك. وكذلك إذا أخذت ماله لا يقبل منك الاحتجاج بالقدر، ولكن منهم غلاه ربما قبلوا ذلك ممن يحتج به، كما في القصة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في الرجل الجبري الذي وجد الرجل على امرأته في فحش، دخل داره فوجد رجلا على امرأته في فحش فلم يصبر فاستل سيفه فعدى الرجل فأعجزه هربا، فلما لم يتمكن منه رجع إلى المرأة شاهرا سيفه فقالت له ويحك أتترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس؟ السنة عندها أن هذا أمر قد قدره الله عليه فلا حيلة لها فيه، ماذا تصنع؟ هذا أمر قدره الله عليه فتحتج فيه بالإرادة الكونية. فقالت ويحك أتترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس وهو أن الإنسان مسؤول عن أعماله الاختيارية؟ فأغمد سيفه في جرابه وقال بارك الله فيك كدت أضل، كأنها لم تصنع شيء، كاد أن يضل ويأخذ بقول ابن عباس ليحاسبها على ما وقعت فيه من الفاحش. هذا مذهب من أخطر المذاهب قاطبة، وهو مستشر عند كثير من المسلمين، فأكثر العوام جبرية وإن كانوا لا يقصدون، لأنهم دائما يحتجون بالقدر على المعاصي، يقعون في المعاصي. فإذا عاتبت الواحد منهم وقلت له اتق الله يقول هذا أمر مكتوب على الجبين، والمكتوب على الجبين لابد أن تراه العين، فماذا أصنع؟ يقول هذا أمر قدر علي ماذا أفعل؟ فيحتج بالقدر على المعصية. هذا جبر، هذا جبر. عامة العوام جبرية بهذا المعنى، لا يثبتون المشيئة لأنفسهم والاختيار، وإنما يثبتونها في منافعهم الدنيوية فقط كما مر في أمر الوظيفة. وأما فيما يتعلق بالأوامر الشرعية فهم جبرية، كما أنهم أيضا من المرجئة فيما يتعلق بالأوامر الشرعية وإن كانوا لا يعلمون الإرجاء ولا يدرون خبره على الحقيقة. لأن الواحد من العوام إذا لم يأتي بما كلفه الله به، تقول له مثلا لما لا تصلي؟ يقول لك هل هذه الصلاة لها كبير فائدة؟ فلان يصلي وهو من أهل الضلال. العبرة بالقلب، وما دام القلب سليما فلا بأس مهما فعل الإنسان من المعاصي والذنوب، هذا عين الإرجاء. العقيدة الصحيحة ضائعة، العقيدة الصحيحة في الجملة غائبة، ولذلك وصل المجتمع إلى ما وصل إليه. لو أننا فهمنا عقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا، بمعنى أن كل إنسان مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل أعماله الاختيارية، وأنه ينبغي عليه أن يتقي الله ربه، وأنه سيحاسب على ذلك بما ترتب على ما خالف فيه أمر الله، سيحاسب عليه بما رتب عليه من العقوبة في الحياة مثل ما هو واقع في الحدود. فنقول له إياك أن تمد يدك إلى ما حرم الله عليك، لأنك لو سرقت ما يبلغ النصاب من حرز في وجود شاهدين عدلين قطعنا يدك، فرتب الله عليه العقوبة في الدنيا. فإذا سرق ثم أتى فاحتج بالقدر وقال إن الله تبارك وتعالى قد قدر علي هذا الأمر، يعني أن يسرق، كما احتج السارق عند عمر رضي الله عنه فقال له عمر والله تبارك وتعالى قدر على عمر أن يقطع يدك، وليس قدر بأولى من قدر. فلو أن المسلم علم أنه مسؤول مسؤولية مباشرة من الحلم إلى أن يموت أو أن يسلب العقل، نسأل الله السلامة والعافية، لو علم أنه مسؤول وأن الله سيحاسبه على لفظه وعلى نظره وعلى حركة حياته وعلى سكونه بل وعلى نيته، لو أن المسلم علم ذلك علم يقين لاستقامت الحياة. ولكن الإنسان لا يبالي، ويأتي منه كثير من الخروج عن أمر الله تبارك وتعالى. احتجاج هؤلاء بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام ولو كانوا يعتقدونه خطأ. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال ابن القيم رحمه الله أخبر الله سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقه. إذا استغلق عليك العلم فتب إلى ربك، فإنما حرمت العلم بذنوبك. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. العلم الحق الذي يصير به الرجل مدعوا في ملكوت السماوات كبيرا، العلم الحق منحة من الخالق العظيم، فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق التوبة لله رب العالمين حتى يؤتيه الله تبارك وتعالى العلم. بل إن الإنسان ربما ارتكب الذنب فنسي من العلم بسبب ذنبه، حتى إن الإنسان ربما ارتكب الذنب فنسي القرآن، ربما ارتكب الذنب فنسي القرآن كله، ربما نظر نظرة فاجرة لا يبالي بها ولا يرقب الله تبارك وتعالى فيها، فيعاقبه الله تبارك وتعالى بتلك المعصية بأن ينسى القرآن كله. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الطاعة والإنابة والعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.